أكثر من مشاهدتك بعينيك لما تراه في الدنيا. ربما ما تراه في الدنيا يتطرق إليه الاحتمال، وهذا اليقين وهذا المصير لا احتمال فيه أبدا، كائن كائن، فهو يقيني بأعظم مما تدركه بحواسك الخمس، وهو عظيم مهول تشيب منه ذوائب الأطفال. والحذر هنا من رعفة الله، ولهذا قال في الموضع الآخر: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال السلف: من رأفته بهم حذرهم نفسه، من رأفته بهم حذرهم نفسه. إذن التحذير مرتين: مرة لأن إليه المصير، ومرة لأن كل نفس تجد ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء محضرة تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. فمن رأفته بعباده حذرهم، والتحذير التنبيه على الخطورة. حذرتك من كذا، أي نبهتك على خطورته. ورب العزة ينبه البشر على خطورة ذلك اليوم. قال بعد أن بين حكم التقية: ويحذركم الله نفسه. وهذا يدل على أن من صفات الله عز وجل أنه يوصف بأن له نفس تليق بجلاله. وقال بعض أهل العلم: النفس هنا المراد بها الذات، النفس هنا المراد بها الذات، ذات الله. ولكن نقول نجريها على ظاهرها نفس الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه. قال: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، فأخبر أن له نفسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فهذا يثبت صفة النفس لله عز وجل. وقال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب عليها رزقها وأجلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله ما من نفس منفوسة تدل على أن خلق البشر أو نفوس البشر مخلوقة، وأن نفس الله على خلاف ذلك، نفس تليق بجلاله، نثبتها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نخيلها. إذن لله نفس صفة من صفاته. رب العزة يقول لنا: ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله عز وجل صفات الجلال فيه، لأنه يوصف سبحانه وتعالى بصفات الجمال والجلال. أما الجمال فهي الصفات التي تبعث الرجاء في العبد، كل صفة تجعل العبد يطمع بالله عز وجل هذه صفة الجمال، كالرحمة والرأفة والمغفرة. وكل صفة تبعث الخوف في العبد هي صفة الجلال، كالانتقام والعزة والجبروت والهيمنة وغير ذلك من الصفات. رب العزة يحذرنا نفسه، يحذرنا من صفات الجلال فيه جل وعلا، وأنه إذا أخذ أخذه أليم شديد سبحانه وبحمده، إذا أخذ أخذه أليم شديد سبحانه وبحمده. فيوم القيامة، يوم المصير، يوم المعاد، يوم يبعث في القلب خوفا شديدا، بل يزهد الإنسان بدنياه إذا علم بأهوال ذلك اليوم الذي امتداده يعدل أضعاف أضعاف حياتنا في الدنيا. عد ذلك اليوم 1000 سنة أضعاف أضعاف حياتنا في الدنيا. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك منبها على أمر يزيد في الخوف، وهو كمال علمه جل وعلا. قال جل من قائل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ذكرنا في آيات ماضية وفي دروس ماضية قول أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن صفة العلم أشد الصفات زجرا، صفة العلم كمال علم الله عز وجل أكثر صفة تبعث الخوف. مجرد أن تجلس وتتفكر أن الله يعلم كل شيء فإنك تعلم أنه قادر على المحاسبة كل أحد، وأنه يعلم كيف يؤلمك، وأنه إن عذبك عذبك بكمال عدله ويعرف كيف يؤلمك بعذابه. وصفة العلم مخيفة جدا، ذكرنا ذلك في دروس ماضية. حتى في عصرنا هذا الحرب بين الدول الكبرى، حرب إيش؟ حرب معلوماتية. أمريكا وروسيا الآن ما يخافون من النووي الذي عندهم، يخافون من معلومة تتسرب، ولهذا الأموال الطائلة تدفع إلى CIA والKGB أكثر ما يدفع إلى القنبلة النووية. الميزانيات الضخمة تدفع على المؤسسات الاستخباراتية أكثر بكثير مما يدفع على إيش؟ الأسلحة. لماذا؟ حرب معلوماتية. عندك علم زيادة أنت تخيف زيادة، عندك معلومات زائدة إذا أنا أخاف منك زيادة. وصفة العلم تخيف حتى ولو ادعاه من لا يتصف به. صفة العلم لو وقف أمامك رجل وقال أعلم ماذا أفعل بك يخيفك حتى ولو لم يكن يعلم. بل طفل صغير لو قال لك أعلم ماذا أفعل بك يخيفك. طفل صغير لو يقف أمامك ويقول أنا أعلم ماذا سأفعل بك يخيفك، وهو طفل يدعي العلم وهو عاجز أصلا. فكيف بالرجل الكبير إذا ادعى؟ فكيف بمجموعة رجال يدعون العلم وأنهم سيفعلون ويفعلون بك لعلمهم؟ فكيف إذا كان ملكا يقول أنا أعلم ماذا سأفعل بك؟ فكيف إذا كان ملك الملوك سبحانه وبحمده وهو يعلم وله كمال العلم؟ فالخوف من علم الله عز وجل هذا بإجماع العارفين، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أجمع العارفون بالله أن صفة العلم أعظم زاجر وأعظم آية مخيفة يخوف الله بها عباده. ولهذا تجد كثيرا من الآيات يتكلم الله عن فعل الكفار ثم يعقب ذلك بإيش؟ والله بما يعملون عليم، والله بكل شيء عليم. فيذكر صفة العلم بعد فعلهم مما يدل على ماذا؟ على شدة الهول الذي سيلقونه حينما يلقون العليم جل في علاه. يقول الله عز وجل أخفيت شيئا عني أو عن الناس أو أبديته. الله عز وجل عنده واحد عالم الغيب والشهادة، الغيب والشهادة عنده شهادة، كلها شهادة عنده، كلها حضور. ما أخفيته في قلبك، وهذا تمهيد لما بعده سأتيكم بعد قليل بالآية قل إن كنتم تحبون الله، هذا تمهيد لها، لأن تلك الآية جمعت بين أعمال الباطن والظاهر. رب العزة هنا يمهد لها بقوله قل إن كنتم، قل إن، يقول الله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، كله عنده شهادة. وهذا يدل على كمال علمه سبحانه وبحمده، لا تخفي على الله شيء، لا تمكر بالله، تمكر بالله يمكر بك سبحانه وبحمده، تمكر بالله يمكر بك، يستدرجك من حيث لا تعلم ويملي لك، إن كيده متين. يقول الله عز وجل ويعلم زيادة على ما يعلمه من باطنك وظاهرك، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا أيضا يزيدك خوفا. إذا كان قد أحاط بكل شيء علما إذن فهو القادر على كل شيء جل في علاه، لأن الإنسان قد يكون قادرا على عدة أمور لكن ما يقدر على العلم. قد يمتلك الإنسان نفوذا كبيرا ولا يملك العلم فيشعر بالنقص. العلم عزيز، لكن من حصل العلم حصل الأمور الأخرى. فكيف إذا أحاط بالعلم؟ فكيف إذا أحاط بالعلم؟ لا شك أنه قادر على أمور أخرى سبحانه وبحمده. قال والله على كل شيء قدير، ذكر القدرة بعد إيش؟ كمال العلم لتلازمهما، لتلازمهما ذكر القدرة بعد العلم، لأن الذي أحاط بكل شيء علما هو القادر على كل شيء سبحانه وبحمده. قال يوم يحذر، يبين ذلك اليوم الذي حذرناه، هناك قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ما هو هذا المصير؟ قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فأثبت للعباد النفس، ولكن نفس منفوسة مخلوقة. يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا حاضرا ظاهرا بينا لم يزد منه ولم ينقص، لا ظلم فيه لا خلل فيه، قد أحصاه الله عز وجل وعده عدا جل في علاه، فيجده العبد محضرا، سواء كان من خير كما في هذه الآية أو شر. الشر أين نجده؟ نجده في سورة الكهف، يقول الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال بعض أهل العلم: هناك فرق بين حضور سيئات الكفار وحضور حسنات المؤمنين، لأنه قال عن سيئات الكفار حاضرا وقال عن حسنات المؤمنين محضرا، فما الفرق بينهما؟ قيل أن الكافر يذكر الذنب فيجده في الصفحة التي تفتح أمامه، كل ما ذكر ذنبا وفتحت صفحة وجد الذنب الذي ذكره ليزداد خوفا. إذن الكافر يتذكر فيظهر الذنب أمامه، أما المؤمن فينسى الحسنة فتحضر له إحضارا، زيارة نعيم له. المؤمن محضر له الحسنة، أحضرت له، أما الكافر تحضر السيئة حينما يتذكرها، وهذه لطيفة وجميلة جدا في بلاغة القرآن. الحسنة محضرة بينما السيئة حاضرة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما قال محضرا. لكن المؤمنين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، المؤمن ينسى حسناته لمقام ذلك اليوم ولجلال ذلك اليوم ولفرحته بعفو الله عنه، فيذكره الله بحسناته، يقول له وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيحضره له فهو محضر، أما الكافر كل ما تذكر سيئة حضرت حينما يفتح الصفحة التي أمامه ليزداد خوفا وليقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالكافر يتذكر ويرى الذنب حاضرا، يتذكر ويرى الذنب حاضرا. ماذا يفعل به هذا؟ ما يعيش على أمل أبدا، ما عنده أمل في أنه تفوته سيئة. أما المؤمن ناسي الخيرات، لأن مقام ذلك اليوم أجل وأعظم، فما يتذكر حسناته، ما هي كثيرة على مقام ربه، يراها حقيرة أمام حضرة ربه، فتحضر له إحضارا، فعلت كذا وفعلت كذا ولاحظت الفرق؟ حسنة المؤمن محضرة وسيئة الكافر حاضرة، حفظتوها؟ محضرة وين؟ حسنة المؤمن في سورة آل عمران. حاضرة وين؟ سيئات الكافر في سورة الكهف. فهمت؟ قال: وما عملت من سوء، ما قال محضرة أو حاضرة، لكنها حاضرة، المحذوف مقدر يغني عنه السياق، ما نقول محذوف، معنى بعض أهل العلم من قول محذوف، نقول مقدر يغني عنه السياق، السياق يغني على أن يقول وما عملت من سوء أيضا حاضرة. قال: وما عملت من سوء تود، أي هذه النفس، لو أن بينها وبينه بين هذا السوء أمدا بعيدا، مسافة بعيدة جدا جدا، وحواجز وطرق وعرة وموانع تمنع من أن يحاسب عنها، كان ممكن أن يمتنع عنها في دنياه لكنه ما امتنع، كان ممكن أن لا تدخل ولا تلطخ صحيفته في دنيا، وحتى لو لطخت كان ممكن يستغفر، ولهذا قال بعد ذلك: والله رؤوف بالعباد، استغفروا استغفروا تطهر صحائفكم بإذن الله. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يا ليت بيني وبين هذا العمل الحواج، يا ليتني مت قبل أن أفعله، يا ليت المنية قد جاءت قبل أن أصل إلى هذا الذنب، يا ليت الدبابات والطيارات منعت أن أصل إلى هذا الذنب، يا ليت الدول والناس والبشر والإنس والجن والسباع والملائكة وقفت بيني وبين هذا الذنب حتى لا أفعله، لكنني فعلت ودخل في ميزاني. كان ممكن أن يكتفي بذلك وأن يمتنع من ذلك في دنياه لو كان له قلب وحرك هذا قلب ونظر إلى هذه الآيات. يقول أنا يعني أنا في غنى أن أقول هذا الأمر يوم القيامة، أطهر صحيفتي وأطهر حياتي من هذا السوء الذي أود يوم القيامة أن يكون بيني وبينه أبدا بعيدا. في دنياه، في دنياه يفعل هذا الأمر. إذا مات وهو لم يفعل هذا الأمر سيقول ذلك يوم القيامة. قال ويحذركم الله نفسه، يبين لكم خطورته وخطورة ذلك اليوم. قال والله رؤوف بالعباد. الرؤوف من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وتكلمنا عن ما له في سورة البقرة ولكن لا مانع من الإشارة إليه سريعا. الرأفة تختلف عن الرحمة، والله قد جمع بينهما في سورة النور. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالرأفة تختلف عن الرحمة. الرحمة هي رحمة باعتبار المآل، وإن كان النازل فيه أذى في الحال، مثل المرض. المرض نقول عنه رحمة من الله لأن مآله وعاقبته خير. فالرحمة باعتبار المآل، أما الحال فالرحمة لا تتناولها سواء كانت خيرا أو شرا، أذى أو نفعا. لكن إذا كانت عاقبتها رحمة وخيرا فهي رحمة جلد الزاني رحمة من الله، ومع ذلك نهانا عن الرأفة لأن الرأفة رحمة في الحال والمآل. إذا سألت الله رأفة قلت يا رؤوف ارأف بي، أنت تطلب رحمة حالية ومآلية. ما يقال عن المرض رأفة من الله، يقال عنها رحمة من الله. ليش؟ لأنها في الحال إيش؟ شدة، شدة على المؤمن. الفقر يقال عنه رحمة من الله لكن ما يقال عنه رأفة. إذن الرأفة رأفة حال رحمة حالية ومآلية، هي الآن رحمة ومآلها إلى رحمة، هي الآن رحمة ومآلها إلى رحمة. الله عز وجل لما جلد الزاني رحمه، طهره من إيش؟ من الذنوب، والحدود كفارات كما قال صلى الله عليه وسلم. فرحمه بهذا الجلد لما رحمه، رحمه باعتبار إيش؟ المآل. ما يحاسب يوم القيامة عن زنا إذا جلد، صح؟ لكنها في الحال إيش؟ جلد، 100 جلدة، صح ولا لا؟ ففي الحال إيش؟ شدة، لكنها في المآل رحمة. ولهذا نهانا عن الرأفة لأن الرأفة رحمة حالية ومآلية. إذا رأفنا بهم لن نجلدهم، إذا رأفنا بهم لن نجلدهم. فهمت؟ عرف الفرق بين الرأفة والرحمة؟ الرأفة رحمة حالية ومآلية، بينما الرحمة مآلية باعتبار العاقبة، وإن كان في الحال شدة تسمى رحمة، وإن كان في الحال شدة نراه شدة، فقر، مرض، جوع، هذه شدة لا يقال عنها رأفة، يقال عنها إيش؟ رحمة، لأن مآلها خير وعاقبتها طيبة بإذن الله عز وجل. وأشد الناس بلاء الأنبياء. قال الله عز وجل والله رؤوف بالعباد، يرأف بهم، يرحمهم في الحال والمآل. أين الرأفة هنا؟ أنه حذرهم، أوصل لهم العلم، فهي رحمة من الله. إذا علمك فانتبه قلبك، هذه رحمة من الله في الحال، وفي المآل تمنع أن تكون من هؤلاء الذين يقولون يا ليت بيننا وبين هذه الذنوب والمعاصي أمدا بعيدا، ويودون لو كان بينهم وبين هذا السوء أمدا بعيدا. ثم أعقب الله عز وجل ذلك بالكلام عن محبته سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية جليلة، وكل آيات القرآن جليلة، وهي آية عظيمة، وكل آيات القرآن عظيمة، وأيضا لها ارتباط بما قبلها وما بعدها. كما ذكرنا سورة البقرة لنقاش اليهود، وسورة آل عمران لنقاش النصارى. سورة البقرة تقرر لا إله إلا الله، سورة آل عمران تقرر محمد رسول الله. من لوازم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، سواء الكلام للنصارى نصارى نجران أو للناس عموما، قل إن كنتم تحبون الله بزعمكم، وكل الناس يزعم ذلك، كل الناس يزعم محبة الله، ما في أحد يقول أنا أكره الله. قل إن كنتم تحبون الله، فالمقياس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يثبت أحد محبته لله عز وجل إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا مجال لأن تثبت محبتك لله عز وجل إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مسائل: المسألة الأولى أن الله عز وجل يبين أن المجال الوحيد لإثبات محبة العبد لله عز وجل أن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أول مسألة. الأمر الثاني أن هناك تلازما واضحا بين أعمال الباطن والظاهر، ما هي مفصولة، ما في شيء تقول حق الواحد يا أخي اتبع السنة، صلي مع المسلمين، أظهر الصلاح، ابتعد عن رقة السوء، ثم يقول لك يا أخي أنا قلبي يحب الله، معقول يعذبني؟ يقول هذا كلام فاضي. يقول لك يا أخي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. نقول القلوب متلازمة مع الأعمال، وإن كنت تحب الله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تلازم ظاهر بين الباطن والظاهر، مقاييس لبعض، مقاييس، مقياس محبتك في الباطن هو عملك في الظاهر، على قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما تحب الله عز وجل في قلبك. إذن هناك تلازم بين عمل الظاهر والباطن، فمن الأعمال ما تؤثر على الخوف فتزيده أو تنقصه، ومن الأعمال ما تؤثر على الرجاء، ومن الأعمال أعني الظاهرة صلاة صيام حج بر للوالدين صلة رحم، ومن الأعمال الظاهرة ما تؤثر على التوكل، ومن الأعمال ما تؤثر على التوبة، ومن الأعمال ما تؤثر على الإخبات، ومن الأعمال ما تؤثر على الإنابة، ومن الأعمال ما تؤثر على الإيمان، ومن الأعمال ما تؤثر على المحبة. عبادات ظاهرية كثيرة جدا متلازمة مع أعمال القلوب، فهمت؟ الدليل لو قال لك أحدهم ما الرابط بين أعمال القلب وأعمال الظاهر، تقول له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. المحبة عبادة قلبية، والمقياس عمل ظاهري اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا ثانيا. ثالثا، ليس الشأن في أن تثبت محبتك لله، وإنما الشأن أن يحبك الله. ما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تثبتون أنكم محبون لله، ما قال ذلك. ما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تثبتون أنكم تحبون الله، ما قال ذلك. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ثم دلك على الشيء الأعظم من محبتك لله، وهو أن يحبك الله. ها هذا أجل من أنك أنت تحب الله. الأعظم من أنك تحب الله أن يحبك الله. هنا الشأن، هنا مربط الفرس. فدلك على أنه ليس الشأن في أنك تحب الله، هل ما هو شأن عظيم؟ كل البشر يدعون أنهم يحبون الله. نصارى نجران الذين جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نحب الله ونحب المسيح. ليس الشأن في أن تحب الله، الشأن في أن يحبك الله. ما راح تأتي يوم القيامة تقول يا رب أحبك دخلني الجنة، هل أحبك الله أم لم يحبك؟ هنا الشأن. كل الناس يوم القيامة يقول يا رب نحبك، بل الله أثبت لهم هذه المحبة في الدنيا. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أثبت أنهم يحبون الله، ما أثبت؟ أثبت أنهم يحبون الله. لكن هل هذا هو الشأن؟ أبدا. الشأن هل يحبك الله أم لا يحب أم لا يحبك. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. هنا النتيجة التي نريدها، أن يحبك الله. متى يحبك الله؟ إذا أحببته واتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أحببت الله بقلبك واتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم في ظاهرك، إذا جمعت بين هذين الاثنين أحبك الله. وإذا أحبك الله كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. ولئن سألته لا أعطاك، ولئن استعدته لا أعادك. الله أكبر، كما في البخاري. إذن الشأن في أن يحبك الله، وهذا ما يسعى إليه العاقل الحذق. رابعا، المسألة الرابعة في الاتباع. الاتباع هنا المراد به اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. هو المتبع، هو القدوة، هو المراد بهذه الآية، في أن تتبعه فيما عبد به ربه، أن يعبد الله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزاد ولا ينقص، لا يزاد على ما شرع ولا ينقص، إن زيد أو نقص اتهام له بأنه ما بلغ صلى الله عليه وسلم، واتهام لدينه بأنه لم يكمل. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات يجب أن توافقها في ستة أمور. معنى أن تعبد الله بشرع نبينا صلى الله عليه وسلم معناه أن توافق نبيه صلى الله عليه وسلم في ستة أمور. في كل عبادة، كل عبادة لازم تتوفر ستة أمور. إذا واحدة منها اختلت هناك إشكال في البدعة. ستة أمور: السبب، الجنس، القدر، الكيف، الزمان، المكان. كل عبادة يجب أن تتوفر فيها موافقتها للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الستة. كل صلاة، صيام، حج، كل العبادات يجب أن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أمور. السبب، السبب الذي فعل لأجله النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة أن يوافق السبب اللي عندك. صلاة استسقاء لأن هناك جدب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء لأن هناك جد. صليت الظهر لزوال الشمس، صليت المغرب لمغيب الشمس، صليت الفجر لخروج الفجر الصادق. نفس السبب الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأجله العبادة تفعله أنت، ما تغير. ما تصلي المغرب لخروج الفجر الصادق، ما تصلي الاستسقاء للكسوف، ما تفعل كذا لكذا. فهم؟ نفس السبب. ثانيا، الجنس، جنس العبادة يجب أن توافق جنس العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مع زوال الشمس يصلي الظهر، جنس العبادة صلاة، ما يصير تستبدلها أنت تخليها صيام، تخليها صدقة، تخليها بر والدين، ما تغيرها. نفس العبادة تفعلها، جنس العبادة تفعلها، إن غيرت جنسها ابتدعت. حال الحول، بلغ النصاب المال، بلغ النصاب وحال الحول، يقول لك بصوم ثلاثة أيام. لا لا، تؤدي الزكاة، تؤتي الزكاة، جنس العبادة ما تتغير. ثالثا الكيف، الكيفية التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه العبادة. صلى المغرب ثلاثا ما تصليها أربع، صلى العشاء أربع ما تصليها ركعتين، نفس الكيفية التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أو أداها. رابعا القدر، ما تزيد على القدر الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الصلاة أو الكيفية أو القدر على الشيء الفلاني، صلىها أربع ركعات صليها أربع ركعات، صليها ركعتين صليها ركعتين. الكيفية بدأ بالتكبير تبدأ بالتكبير، ركع تركع، رفع ترفع، سجد تسجد، هذه الكيفية. القدر عدد الركعات، الصيام ما نزيد في قدره من الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، ما نأخذ من هنا ناقل من هنا نص ساعة وناقل من هنا نص ساعة، نفس القدر. الزكاة نفس القدر، قال 80 الذهب ما يقادر 80 جرام، قدر الذهب ما يقادر 80، ما نغير. طيب قدر الذهب مقدر بالجرام، وإلا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم بينه بالكيل. طيب إذا القدر زمان نفس الزمان تؤديه بنفس الزمان، الحج في أشهر الحج، يوم عرفة يوم عرفة، يوم الحج يوم الحج الأكبر، الصيام في رمضان، الزمان نفسه، المكان صلاة الرجال في المساجد، صلاة الجمعة في المساجد، الحج إلى مكة، وهكذا ما نغير المكان، السعي هنا، الطواف هنا، الوقوف هنا، الرمي هنا. وضحت؟ وقد يسر الله لي أن نظمتها في ثلاثة أبيات أو في ثلاثة أبيات، من حفظها حفظ هذا الكلام كله بإذن الله عز وجل. فقلت فعل العباد إن أردتم وصفه بالشرع ممدوحا فست نفقه، جنسا وقدرا وبكيف وسبب، ثم الزمان والمكان المنتخب، فإن أتى العابد في عبادته مخالفا لها فرد انتبه. هذه الأبيات نظمتها لأجل هذا الموضوع. أقول وأعيد لمن أراد أن يسجلها، أقول فعل العباد إن أردتم وصفه، فعل العباد إن أردتم وصفه بالشرع ممدوحا فست نفقه، بالشرع ممدوحا فست نفقه، ممدوحا مقبولا ما يختل الوزن، فستا فست نفقه، جنسا وقدرا وبكيف وسبب، جنسا وقدرا وبكيف وسبب، ثم الزمان والمكان المنتخب، المنتخب يعني المختار، ثم الزمان والمكان المنتخب، فإن أتى العابد في عبادته مخالفا لها فرد انتبه. طبعا مخالفا لها أو لبعضها، لو خالف في واحدة تعتبر بدعة، لو خالف في واحدة تعتبر بدعة. فإن أتى العابد في عبادته مخالفا لها أي لهذه الستة فرد أي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد غير مقبول، مخالفا لها فرد انتبه، فرد انتبه. هذه ثلاث أبيات فيها ستة أمور التي يجب أن توافق العبادة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي مخالفة فيها عندك إشكال. أضرب مثال، بعض الدول الإسلامية يجعلون بعد الأذان أثناء النداء بعد أن يقول لا إله إلا الله يقولون بعدها اللهم صل على محمد وآل محمد، صح ولا لا؟ موجود هذا ولا ما موجود؟ موجود، منتشر في سوريا وكذا، بل حتى هنا مساجد الضرار يقولونها. طيب فيقولون يجعلون اللهم صل على محمد بعد لا إله إلا الله. طيب هنا نعرضها على الستة أمور، هل وافقت في السبب؟ السبب هل وافقت؟ وافقت السبب. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليه بعد الأذان صح؟ وافقت القدر نحن الصلاة الإبراهيمية أفضل صلاة علمناها النبي صلى الله عليه وسلم. وافقت الجنس نعم وافقت الجنس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وافقت الزمان نعم بعد الأذان مباشرة. وافقت المكان نعم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب وغيرها. وافقت الكيفية اختلت في الكيفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يؤذنون كان بلال يؤذن ولا يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والصحابة كانوا يصلون بالسر بالخفاء كل واحد بينه وبين نفسه وليس في المنابر في المآذن وليس في المآذن. إذن خالفت في الإيش؟ لاحظ وافقت في خمسة أمور لكن خالفت في الإيش؟ إيش يحكم عليها؟ بدعة. يقول يا الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري يأمرنا أن نصلي عليه بعد الأذان. نقول نعم صحيح وأنت صليت أفضل صلاة الإبراهيمية وفي قدر وفي الزمان وفي الماء كل شيء وافقت بها لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خالفت الكيفية؟ ما كان بلال يؤذن ما كان يؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أتيت بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهمت؟ إذن تستطيع أن تجعل كل عبادة في المقاييس الستة هذه كل عبادة يفعلها أحد تقول هذه بدعة يعطيك الأدلة اللي عنده تقول لحظة أعرضها على الستة أمور هل وافقت في الستة أمور؟ إذا اختلت في واحدة عندك إشكال صار عندكم مقياس للسنة ومن اعتنى بها اتبع النبي ومن اتبع النبي لا أقول يحب الله بل أقول يحبه الله أقول يحبه الله بإذن الله عز وجل. قال يحببكم الله ويزيد على ذلك أنه يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يغفر الله الذنوب الذي يحرص على محبة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإن فعل وإن هفى وإن أذنب وإن اقترف سوءا نرجو من الله أن يغفر له لقوله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر على النقبلة في الدرس المقبل إن شاء الله. تحفظون الأبيات يا شباب تحفظون الأبيات حقي عليكم أن تحفظون هذه الأبيات. يا الله يحفظكم جزاكم الله خير. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جئت خطاكم نحو عزة دينكم.